هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوة في هذه الحلقة التي هي آخر حلقات هذه المجموعة المباركة من الدروس المقررة في التوحيد في المستوى الثاني من كلية الدعوة والإعلام. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا نياتنا وأعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى المقطع الأخير في كلام الإمام الطحاوي وشرح ابن أبي العز له رحمه الله. يقول الطحاوي رحمه الله في صفحة 127 قوله: وضرب لهم آجالا، هذا بعد قوله: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. هذا تابع لمسألة الإيمان بالقدر. ونقرأ الشرح. يقول الشارح رحمه الله: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. نشرح هذه الجملة. هنا إثبات تقدير الله جل وعلا لآجال الخلائق، والأجل هو النهاية لحياة كل مخلوق. فكل مخلوق لوجوده بداية ولفنائه وموته نهاية، فالأجل محدد ومكتوب، قد فرغ منه، بل إنه قد كتب في اللوح المحفوظ، وكتب أيضا في أثناء مراحل خلقه الأولى في بطن أمه، فإنه يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله: وشقي أم سعيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء، أن يعيذنا من الشقاء. فالأجال قد فرغ منها، فكل مخلوق إذا جاء أجله لا يستأخر ولا يستقدم. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولا شك أن هذا يعطي المؤمن أمورا مهمة ومفيدة، منها الاستعداد لملاقات الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا أيقن أن له أجلا فإنه يشعر أنه قد يباغته هذا الأجل، فيستعد بالتوبة والاستغفار وإصلاح العمل والصدق مع الله سبحانه وتعالى والوفاء بحقوق الله وحقوق خلقه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن معرفة المؤمن بهذه الآجال وأنها مفروغ منها تعطيه الرضا بقضاء الله وقدره والاستسلام لأمره جل وعلا وتدبيره، فلا يتسخط ولا يجزع ولا يتشكى، بل يرضى ويسلم، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا فقد أباه أو أمه أو حبيبه أو صديقه آمن وسلم ورضي وعلم أن هذا أمر قد فرغ منه، لا مجال للأسف والمراجعة، أمر مفروغ منه قد نهي قد انتهي منه، فيرضى ويسلم. الأمر الثالث أن المؤمن إذا علم أن هذه الأجال قد فرغ منها فإنه يستثمر كل لحظة في حياته، لأن حياته إنما هي أنفاس معدودة وأيام محدودة، فكل نفس وكل لحظة تمر عليه لن ترجع، فيدعوه هذا إلى الاجتهاد وإصلاح العمل والحال. المؤلف الشارح رحمه الله ذكر حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم في قصة دعاء أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لما قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فهذا يدل على أنهم أسلموا رضي الله عنهم وحسن إسلامهم أبو سفيان ومعاوية، ويدل على حسن العشرة وحسن العلاقة بين هؤلاء مع بعضهم، وهذا فيه ما يتعلق بالآداب بين الأقارب وحسن العشرة والمودة، فنظرا لشدة المودة تريد أن تبقى في الدنيا مدة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع أبيها وأخيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها لأمر أهم وأعظم، ولفت انتباهها لأمر أكبر وأجل، فقال: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. يعني المتاع هذا الدنيوي ببقاء الزوج أو الأب أو الأخ لمودة أو لكذا وكذا من المصالح الشرعية وغيرها، هذه الأجال محدودة ومضروبة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأكمل والأهم والأفضل، ولهذا ينبغي للمؤمن لا يكون همه الدنيا إذا دعا ربه وطلب. كثير من الناس: يا ربي ترزقني زوجة، يا ربي ترزقني بيت، يا ربي ترزقني سيارة، ويبدأ همه في مصالحه الدنيوية فقط، هذا غلط، لا ينسى الآخرة، بل الآخرة أعظم. ولهذا الدعاء الذي أرشد الله له: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الذين ذمهم الله هم الذين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. فالمؤمن يجمع بين خير الدنيا والآخرة، ولو قال: اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله، فلا بأس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بطول العمر وحسن العمل. ننتقل إلى فقرة جديدة في هذا الدرس، قال: فالمقتول ميت بأجله. هذا رد على المعتزلة، لأنهم زعموا أن المقتول مات قبل أجله بقيام شخص بقتله، وهذا غلط وضلال، وهذا نابع من إنكارهم لعموم علم الله سبحانه وتعالى. قال: فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. فهذا هو مذهب أهل السنة، أن الميت مات بأجله، والمقتول مات بأجله أيضا، والذي أصابه مرض أو حرق أو غرق مات بأجله. أما المعتزلة قال: وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. لا حول ولا قوة، لا شك أن هذا كلام باطل من المعتزلة، فيقولون فكان له آجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. فالمقصود أن هذا الكلام كلام باطل، كلام المعتزلة أنه قطع عليه أجله ومات قبله وأن له أجلان، هذا باطل، لأنه نسبة للجهل إلى الله عز وجل، والله جل وعلا بكل شيء عليم. قال ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور، يعني لا يقال لماذا وجب عليه القصاص ما دام أن هذا أجله، وأنتم تقولون أنه ما قطع عليه أجله، وتقولون أنه لو لم يحصل هذا القتل هذا فهذا أجله، فلماذا توجبون القصاص على القاتل وتوجبون عليه الدية وتوجبون عليه عقوبة مات بأجله حتى لو أن القاتل قتله؟ فنقول لا، هذا إنما وجب عليه القصاص ووجب عليه الضمان لأنه ارتكب المنهي عنه وباشر السبب المحرم عليه المحظور، فلما ارتكب الأمر المنهي عنه عوقب وطلب منه القصاص والضمان. ثم قال وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل، في القتل وعدمه. يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أو من أحب أن يبسط له في رزقه ويؤخر له في أجله فليصل رحمه، معناه أن من أسباب طول العمر صلة الرحم، ومن أسباب كثرة الرزق صلة الرحم. وليس معنى هذا أن الله لا يعلم ماذا سيصنع عبده، لا، إن الله جل وعلا يعلم أن هذا العبد واصل للرحم سيصل رحمه وقد زاد في عمره ثوابا له على ذلك، وهو مكتوب له العمر الثابت المزيد، لكن هذا من باب إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لأمته للأسباب التي يحصل بها هذا الخير وهذا الأمر. فقال قد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، فالله قدر الأسباب وقدر المسببات. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ يعني هل يلزم أن الدعاء له أثر في طول العمر؟ نقول الجواب أن ذلك غير لازم، يعني أن هل طول العمر من أسبابه أن الإنسان يدعو ويطلب من الله جل وعلا أن الله يطول عمره؟ نقول هذا غير لازم، بخلاف صلة الرحم فإن الخبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لإطالة العمر، قال لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة قد سألت الله لآجال مضروبة الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، اللهم أجرني من النار، اللهم أدخلني الجنة، هذا نافع ومفيد وسبب. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع؟ هذا اللي قلنا في حديث أنس، اللهم اجعله ممن طال عمره وحسن عمله، ولا بأس أن يقصد ذلك فيكون مشروعا الدعاء حينئذ، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. يعني هناك أسباب جاء الشرع بإثباتها ولها تأثير في طول العمر وفي زيادة الرزق، مثل صلة الرحم ومثل الدعاء بطول العمر إذا تضمن نفعا أخرويا، ومثل البر. وهناك أمور لا تؤثر مثل الدعاء الدنيوي المحض بطول العمر لقصد المتعة الدنيوية، ومثل النذر. بعض الناس ينذر لأجل دفع البلاء أو حصول النعماء، هذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض. هذه مسألة مهمة، الدعاء نافع في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، لأنه طول العمر أمر قد فرغ منه، ولكن يسأل الله جل وعلا صلاح العمل والبركة في الوقت وفي الأيام وفي العمل، فإن هذا خير من ذلك. قال: وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر، هذا يعني قول. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، يعني أن العمر ثابت، ما يعمر يعني يزاد في عمر إنسان أو ينقص من عمره إلا في كتاب، أي في كتب الملائكة، فإنه يفعل بعض الأمور فتوجب عليه العقوبة بالنقص أو الزيادة. قال: وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، يعني أن اللوح المحفوظ لا يتغير بخلاف صحف الملائكة، كما يذنب الذنب فيكتب عليه ثم يستغفر فيمحى عنه. قال: ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. إذن صار الآية الكريمة تشير إلى نوعين من الكتاب: أم الكتاب هذا اللوح المحفوظ لا يتغير، لا يزاد في عمره ولا ينقص من عمره في اللوح المحفوظ، لا بل هو ثابت، فآجال الخلائق ثابتة. إذن ما هو الذي يعمر من معمر أو لا ينقص من عمره أو يمحو الله جل وعلا ويثبت ما يشاء؟ هذا هو الصحف التي بأيدي الملائكة. قال الشارح رحمه الله في صفحة 132: وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. يعني صار السياق ليس في العمر وإنما في الشرائع والأحكام، لكل نبي شرعة ومنهاج. قال: والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، يعني أن هذا أقرب المعاني، وهو أنه يمحو الله ما يشاء يعني من الشرائع. في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء أي من الشرائع، وينسخ يعني ما يشاء من الشرائع، ويثبت ما يشاء. كيف أن السياق يدل عليه؟ قال: لو قرأت الآيات من أول، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يقول: فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فشريعة إبراهيم ثم شريعة إسماعيل ثم شريعة موسى ثم شريعة عيسى، وهكذا إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آخر الشرائع وهي المهيمنة على ما قبلها. قال أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. قال وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. وأحيلكم يا معاشر الإخوة إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع في المجلد الثامن في الصفحة 516 لتجدوا البحث موسعا في هذا الموضوع، وكذلك ترجعون إلى لوامع الأنوار للسفاريني في المجلد الأول صفحة 348. إذن التغيير والتبديل يقع في أعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، ولكن هذه لا تتعدى ما رسم وكتب في اللوح المحفوظ. فالبر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، والمعاصي سبب لمحق بركة العمر وبركة الرزق، والحسنات والأعمال الصالحة سبب من أسباب النجاة من المهالك والمعاطب، والعكس كذلك. وكل ما يقع لا يخرج عما في اللوح المحفوظ. فصار الخلاصة في هذا هو أننا نعرف أن الله جل وعلا ضرب الآجال للمخلوقات، وأن الله جل وعلا قد كتبها في اللوح المحفوظ، فآجالها آجال المخلوقات ثابتة قد فرغ منها، وعرفنا الأدلة على ذلك. ثم البحث في موضوع الدعاء بطول العمر وزيادة البقاء في الدنيا، وتبين أن هذا غير مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دل أم حبيبة زوجه على ما هو خير من هذا الدعاء، وهو أن تسأل الله أن يعيذها من النار وعذاب النار وعذاب القبر. وكذلك كان الإمام أحمد يكره أن يقال له أطال الله عمرك. ثم انتقلنا للموضوع في البحث في موضوع المقتول، هل مات بأجله أم قطع عليه أجله؟ وقلنا إن قول المعتزلة قول باطل، وهو أن المقتول قطع عليه أجله، وأنه لو لم يقتل لعاش، فهذا قول باطل مخالف للأدلة ولمنهج أهل السنة ولما يقتضيه الإيمان بالقدر. كذلك انتقلنا للحديث عن تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه، وتأثير الدعاء، وتبين أن صلة الرحم لها تأثير في ذلك، وأن هذا لا يرد على موضوع التغيير الذي في اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ لا يتغير منه شيء ولا يبدل منه شيء، ولكن إن صلة الرحم هي من أسباب طول العمر، مثل ما إن الأسباب الأخرى تؤثر، فالشرب سبب من أسباب ارتواء الجسد، والأكل سبب لدفع الجوع، والزوجة والتزوج سبب لوجود الولد، والزرع سبب كذلك، صلة الرحم سبب شرعي ديني من أسباب طول العمر، وكذلك زيادة الرزق. والله جل وعلا خلق الأسباب والمسببات، ويعلم ما الذي يقع من عباده، وقد كتب ذلك قبل أن يقع منهم، علم منهم كل شيء. وذكرنا أن الدعاء بزيادة العمر إذا تضمن نفعا أخرويا فلا بأس به، لحديث عمار وغيره. فصارت الأسباب منها ما هو أسباب ممنوعة مثل النذر، ومثل الأمور المحرمة التي تفضي إلى بعض المصالح، فهذا غلط، ولا ينبغي المؤمن أن يفعل أمرا محرما مثل النذر وغيره. وكذلك هناك أسباب مؤثرة ونافعة ولها أثر، مثل صلة الرحم، ومثل فعل الحسنات والصالحات. وفي الختام تذكرنا أو تناولنا موضوع قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وأن هذا المقصود به يعني إما أن يقال لا ينقص من عمر آخر، أو يقال إن هذا مثل الزيادة والنقصان المذكور في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن هذا في ألواح وصحف الملائكة التي تكتب الأعمال اليومية، أعمال اليوم والليلة، ولكن الأجل محدد في الكتاب الأم وهو أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. هذا ما يتعلق بهذه الموضوع وهذه المسألة. ومثل ما أحلتكم إذا أردتم التوسع فارجعوا إلى ما ذكرته لكم من المرجعين السابقين. حقيقة لا يسعنا في ختام هذه الحلقات والدروس إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والثناء له سبحانه والحمد له، فهو أهل الحمد والثناء وأهل الشكر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكره وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن لنا أعمالنا ويختم أعمارنا بخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.